بسم الله الرحمن الرحيم. ولسائر الفصول كلام آخر في هذه المسألة. حيث يقول بجريان انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية على الوجه الأول أيضا كالوجه الثاني، فيستدل على بطلان كون المشتق مركبا من تاريخ انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية في كلا الوجهين، فلا بد من ذكر هذين الوجهين إجمالا كي يتضح ما هو يقول صاحب الفصول. استدل السيد الشريف على كون المشتق بسيط، استدل وقال أن المشتق لو كان مركبا كما يقول به صاحب المطالع صاحب شاخ المثال، إما مركب من مصداق الشيء ومفهوم الشيء، وإما مركب من مصداق الشيء والذات، وإما مركب من مفهوم الشيء والذات. قال صاحب شاخ المثال أن معنى الناطق وهو المشتق شيء له النطق، ومعنى الكاتب والزاحك شيء له الكتابة والزحك. هذا ما قال به صاحب شرح المثاني. فعلى هذا الفرض يكون المشتق مركبا، مركبا من جزئين، شيء له النوت أو شيء له كتابة أو شيء له ذهن في هذه الأمثلة. قال السيد شريف ردا لهذا الاستدلال، ردا لقول بأن المشتق مركب، قال المراد من الشيء الذي هو جزء للمشتق إما هو المصداق أو هو المفهوم، وكلاهما باطل. إذ لو كان المراد من الشيء هو المفهوم معنى قولنا الإنسان ناطق، الإنسان شيء له النطق، ومعنى قولنا الإنسان كاتب، الإنسان شيء له الكتاب، فيلزم على هذا الفرض أخذ العرض العام في الفصل في المثال الأول، في مثال الإنسان ناطق، إذ عند التحليل يرجع الإنسان له الإنسان شيء له النطق، فيلزم شيء عرض عام، يلزم أخذ عرض العام في الفصل وهو محال، إذ عرض العام خارج الحق الشيء الفصل داخل حقيقة الشيء، يستحيل أن يكون ما هو خارج عن حقيقة الشيء داخل حقيقة الشيء. وإن اعتبر مصداق الشيء، أي كان قولنا الإنسان كاتب، الإنسان إنسان له الكتاب، لأن مصداق الشيء هو الإنسان، الإنسان إنسان له الكتاب، أو الإنسان إنسان له الذهن، تنقلب القضية الممكنة إلى الضرورية، إذ الإنسان ضعف قضية ممكنة، الإنسان إنسان له الذهن قضية ضرورية، فتنقلب القضية الممكنة إلى الضرورية وهو باطل. هذا ما قال السيد شريف. فبرهان السيد الشريف يختلف في الشق الأول عن الشق الثاني. في الشق الأول يلزم أخذ عرض العام في الفصل، وهذا يكون باطلا. في الشق الثاني يلزم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة، وهذا أيضا يكون باطل، فالتركب المشتق يكون باطلا. هذا قول سيد شريف. قال صاحب الفصول: لا، يمكن الاستدلال بانقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة في كلا الشقين، في كلا الاحتمالين. وأما الانقلاب في فرض أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق فقد تقدم في برهان سيد شريف. وأما الانقلاب على فرض أخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق، على هذا الفرض أيضا يلزم الانقلاب، لا ما ذكره سيد الشريف من لزوم أخذ العرض العام في الفصل، لا، يلزم الانقلاب على هذا الفرض أيضا، انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة، والانقلاب باطل فالتركب المشتق يكون باطل. كيف يلزم الانقلاب؟ توضيح لزوم الانقلاب. يقول صاحب الفصول أن مفهوم الشيء لمصادقه يكون ضروريا، هذا واضح. مفهوم الشيء، ثبوت مفهوم الشيء لمفاهيمه يكون ضروريا، بمعنى أن شيئية الإنسان يكون ضروريا من مصادق شيء الإنسان، الإنسان شيء، وكون الإنسان شيئا يكون أمرا ضروريا. هل ينكر أحد أن الإنسان ليس بشيء؟ لا، لا يمكن سلب الشيء عن الإنسان، سلب الشيء عن الإنسان مستحيل، إذ الإنسان شيء ليس بلا شيء، فثبوت الشيء للإنسان يكون ضروريا، وثبوت الشيء للكاتب أيضا يكون ضروريا، للباحث أيضا يكون ضروريا. فعلى هذا الفرض قولنا الإنسان كاتب، الإنسان زاحف، يرجع إلى قولنا الإنسان له الكتاب، شيء له الكتاب، الإنسان شيء له الذهن، ثبوت كون إنسان شيئا يكون أمرا ضروريا، فيلزم انقلاب الإمكان إلى الضرورة، إذ قولنا كون الإنسان ضاحك كانت قضية ممكنة، وقولنا كون الإنسان شيء له الذهن قضية ضرورية، فيلزم انقلاب المادة الإمكان أو القضية الممكنة إلى القضية الضرورية على فرض الأول، أي على فرض أخذ مفهوم الشيء في مصداق المشتق. فالأولى يقول السائل الفصول، فالأولى الاستدلال بلزوم الانقلاب على كلا الوجهين، على كلا الفرضين. فيقال أن الناطق أو الكاتب مركب على قول صاحب الشرائط مطالب، مركب من شيء له الكتابة شيء له النطق. فيقال يلزم على هذا انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، شيء له الكتابة وإن كان قضية ممكنة الإنسان كاتب، ولكن عند التحليل حينما ترجع هذه القضية إلى كون الإنسان شيء له كتابة تصبح هذه القضية ضرورية. فالأولى الاستدلال بانقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية على كلا الوجهين، أي على وجه أن يكون المعقوص بمفهوم المشتق هو المصداق، على وجه أن يكون المعقوص في مفهوم المشتق هو المفهوم الشرعي، على كلا التقديرين يلزم الانقلاب. هذا ما أفاده صاحب الفصول. وأما رد صاحب الكفاية عليه، رد صاحب الكفاية على هذا القول، وحاصل رد صاحب الكفاية أو توضيح رد صاحب الكفاية على هذا الكلام من الفصول يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي المقدمة حينما يقال أن المأخوذ في مفهوم المشتق هو مفهوم الشيء، حينما يقال أن الضاحك الإنسان ضاحك ترجع إلى قولنا الإنسان شيء له الضحك، أو الإنسان كاتب هذه القضية ترجع الإنسان له الكتاب شيء له الكتاب. فنفرض ونختار أن المأخوذ في مفهوم المشتق هو مفهوم شيء، مفهوم شيء. وهذا على قسمين، أخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق على قسمين. تارة يؤخذ مفهوم الشيء في المشتق على نحو المطلق، فقولنا على هذا الفرض، قولنا الإنسان كاتب أي الإنسان شيء له الكتابة، يقال الإنسان شيء من دون تقييده بالكتابة. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يؤخذ في مفهوم المشتق مفهوم الشيء ولكن مع قيد مقيدا لا مطلق، فيكون قولنا الإنسان كاتب الإنسان شيء له الكتاب، شيء مع قيد كونه كاتب، مع قيد الكتاب. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن الانقلاب يلزم على فرض الأول، على فرض الأول يلزم الانقلاب، أي على فرض أن يكون مفهوم قولنا زيد كاتب زيد شيء، على هذا الفرض يلزم الانقلاب. الصدق الشيء على الإنسان يكون ضروريا، الإنسان شيء، ولكن ليس الأمر في المقام كذلك، بل مفهوم الشيء في المقام، في المقام ومحل الكلام مقيد ليس مطلق. فمعنى قولنا الإنسان كاتبون، الإنسان شيء له الكتاب، هذا هو معنى المفهوم. المفهوم الشيء مقيد بله الكتاب، قيد بهذا القيد. ثم شيء له الكتاب يكون للإنسان ممكن، ليس ضروريا حتى يلزم الانقلاب، يكون ممكنا. إذ قد يكون الإنسان له الكتابة، مشغول بالكتابة، وقد لا يكون له الكتابة. قد يكون الإنسان في قولنا الإنسان ضاحك له الذهن، يكون ضاحك وقد لا يكون ضاحكا. فالذهك ممكن، فالشيء المقيد مع الذهك سقوطه للإنسان أيضا يكون ممكنا، فلا يلزم الانقلاب على هذا الفرض. لا يلزم الانقلاب الذي تخيله صاحب الفصول، حيث قال يلزم الانقلاب حتى على هذا الوجه، على الوجه الأول، وهو أخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشترك. هذا خلاصة رد مسند على صاحب الفصول. بعد للكلام تتم، يقول المسند في مقام تصريح أو إصلاح برهان سيد الشريف. فإلى الآن نتيجة الكلام أن ما استدل به سيد الشريف على كون المشرق بسيطا مورد للنقاشات الكثيرة، مورد لهذه الإشكالات. لما كان موردا لهذه الإشكالات برهان السيد الشريف، فصاحب الكفاية قام بإصلاح هذا البرهان، إصلاح برهان سيد الشريف على إثبات كون المشتق أمرا بسيطا، قام بإصلاح هذا البرهان. ولكن كلام صاحب الكفاية في إصلاح هذا البرهان يكون طويلا. إذا فرضنا الدخول في هذا الباحث لا ينتهي، فعلينا أن نكرر البحث ثانيا، فالأفضل أن نترك البحث إلى الآن ونبدأ في يوم الثلاثاء إن شاء الله في إصلاح ما قام به صاحب الكفاية. الحمد لله.